الشمس الى وسط الليل. فمشي الشمس عن تابل الثلاث علامة على ايش؟ على وقت صراحة العصر. لا انا اريد نوم. الظهر الشمس اذا كانت تابل الثلاث مش صراحة. اذا مالت عن تابل الثلاث هذا وقت. طيب وقت الشمس ليه؟ علامة على صراحة. طب سقوط هذه الشمس علامة على صراحة؟ سقوط هذه الشمس علامة على صراحة ايه؟ طب من غير ما مستشفين نصر دي من نظوم طيب الفجر المتعرف الضوء الاول المتعرف من العلامه على الارض خارج طب المستطير ثالث طيب المهم هو ان نقول انا ما هذا شيء علامه على شيء حلول شهر رمضان علامه على ان ندفع الزكاه صح؟ لا حلول شهر رمضان علامه على حكم شهر رمضان طول من هذا الشهر لان جعل الله حلول شهر رمضان سبب لقيام هذا الشهر. طيب تتعلق بسبب مسائل منها اولا الفرق بين السبب والعله. دائما ترون انهم يقولون هذا الحكم عندهم كذا الفرق او العلاقه بين السبب والعله بينهما معلوم مخصوص. فالسبب اعم من العله يكتب لفرعه ويكتب لفرعه. يكتب لفرعه لانه يطلق على السبب والعله عند معرفة المنزلة بالحكم بمثال الحكم يعني أنا أعرف أقول هذا أو أقول هذا علة عندما أعرف منزلة الحكم بالشرع رجل شرع الخمر فأنا هحسه وأجهله وأعطيه جلدة من شرع الخمر. طيب أقول ما السبب ما العلة في منزلة الجلد في علة أو في منزلة الحكم وهي الآن على أقول الإنكار سبب لتحريم الخمر أو أقول الإنكار عيلة لتحريم الخمر. ليه؟ لأن هنا لما أنظر أرى أن الشرع جاء يحمر فيه العقل ويحمر فيه المال ويحمر فيه العرض والنفس فعلا فلمثال في شيء سيخرج عني العقل للشرع جاء الحفظ فلابد أن يحرم. يبقى إذا أنا مهم الحكمة من تحريم الخمر ما هي؟ حفظ العقل صح؟ إذا المنازلة هي تحريم الخمر أن هو بيظهر بالعكس لما اعرف المناسبة وافهم الحكمة من التحريم يسمى عيلة او يسمى سبب مفهوم ولا لا؟ اذا يلتفتان في معرفة المناسبة للحكم. اقول رجل زنى بامرأة سيئة ايش الحكم ده سبب اهو ايش الحكم؟ البيت هيقول لي ده كم؟ 100 مع دليل عام على الثلاث الفقه والمرأة ترجع بيها حتى النظر. ايه الحكمة من ذلك؟ وظهر هل في حكمة زي ما قلنا الإنذار الآن عشان الشرع الآن يحفظ؟ لا. ايش الحكمة إن أنا حفظي ده أنا مريض بعطل هذه الجواز؟ حفظ حفظ أحسنت إلى المناسبة وهي أمامي. لا إلى أن أقول الرجل وحتى النوم من ذلك المحصن له حكمة ومناسبة في هذا الكون. أنا وهو حفظ عدد الناس لأن الرجل الثاني يرى أن الزاني يرجع حتى موت يقول وأنا أخذ نفسي على شهر وخمسة دقائق على خمس دقائق أنا أعرف ما أفعل ذلك أفضل إيه أنا أفعل ذلك مفهوم؟ إذا الحفظ الأعراض دي مثلا إذا لما تعلم الحكمة فتقول هذه علة أو تقول هذه مناسبة ويمكن القياس عليه لا يمكن أحيانا يقف عليه وينفرد يتقون ينفرد السبب لأن هو عام ينفرد السبب في الأحكام التي لا أعرف المناسبة الشرعية لها يعني مش قادر أعرف إيه الحكمة كأني أقول هذا تعبد مثال ذلك لا أعرف ما أعرف مناسبة الحكم الشرعي المناسبة الحكم الشرعي إيه والله ما أعرف مثال ذلك قال الله تعالى أكل من صلاة الجنوب طب ايش العيله؟ ايش الحكمه ان الظهر يكون عند الجنوب؟ او لا الشرق الاحمر يكون في طرف الشمس؟ طب انا نرجع للعيله لجنوب الشمس والظهر ها على غير الشرق الاحمر. انا اعرف الحكمه لكن الله اكبر لك يا اخوان التعبديه لا نعرف المناسبه هنا ايش؟ فاذا كنا لا نعرف المناسبه نسميه عيله اخطات عنها نسميه مثلا العيله نسميها ماذا؟ لما نعرف المناسبه للحكم هل هي العلاقه بين السلام والحكمه؟ فانتم فانتم مش فاهمين فاهمين فقالوا لكم ماذا وانتم مجيب عليهم رجل سافر فقطر طلاقه واكثر في رمضان نقول ايش هذا؟ سبب سبب نقول السفر سبب طيب الان انا سؤالي ايش؟ ايش سؤالي لما انا مر ذكر ده؟ سؤالي ايش؟ ان انا مبطله اما سبب معين واما سبب صح ولا لا؟ طيب تكتبه وضع ثانيها سبع وعلى ايش؟ لان هناك حكمان، الحكم الاول القرض والحكم الثاني الفرد. اذا انت تتغلب على الحكمين، تقول الحكم الاول سبب وعلة او ثبت، والحكم الثاني القرض سبب وعلة او ثبت. نعم بقى الحاضر. طيب اعيد الشرط بين السبب والعلة ولا انا اعيد؟ اعيد؟ نعم اعيد. السبب هو ما لم اعرف، يعني ما اعرف ايه الحكمه ولا الحكمه الحكم الشرعي ما سبب الحكم الشرعي مش عارف. امر تعبدي محض، الله امرني انا قلت سمعت وقع. لما؟ لان ما اخرني مش عارف الحكمه. لكن العله وعلة جاتكم معها السبب، العله ببقى عارف الحكمه ايش. الان الله لا حرم في الخمر، ما الحكمه؟ حلم العقل. حرم علي الزنا، ما الحكمه؟ حرم علي السرقه، ما الحكمه؟ حد ما مفهوم مفهوم هذا. اذا لم يكن يتبع ذلك الان القرض في الصبر هل فهم سبب متاكد والجزء هذا سبب انت تتناقش متايد وتلخص النظر لكن ممكن تخالف. نعم احسنت كده. ومعرفه النظر اقول ان الصبر ممكن يكون سبب ما تكونش فاهم، لكن اقول ان هو قال لي خلطه ميه كده كليا سبب، ولذلك اصبح الشمس علينا بالخوف من ايه؟ من عدو. فلذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نرى قال له ورقه تفكر الله بها عدو. فاذا ممكن نكون سبب لهذا الوجه ونكون سبب وعيا للوجه الثاني. وان كان واضح ان الاثنين فيهم السبب وعيا وهو مسافر ان يصبر حتى لا يشق الامر عليه. والله جل وعلا يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سافر وعيد ونفس الامر في لا معنى السبب وعيد. الثاني الشرط، الشرط في اللغه معناه العلامه اللازمه. يقول هذا معلم بريشه مثلا، يعني كان عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان معلم عن كل المسلمين والمشركين في غزوه بدر بريش، كان واضح بريش ان معانا مقدرات وكتاب قال ان هذا الذي هو حياتي قال حسن قال هذا الذي فعل بنا الاربعين رضي الله عنه وارضاه. فهو علامه، العلامه اللازمه، يعني لو قلنا لازمه فالبد تكون علامه ما تمسكش عن الانسان، فهو بيكون مثال لارضاه بعيد شويه عن التعليم. هذا الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. اذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط خارج الشيء وليس في ماهيه الشيء. لو قالت الدين في سماعات الاذن بتوضع هنا، دي من مكونات التسجيل ولا خارج عنه؟ خارج عنه، ده الشرط، شرط الشيء الخارج. اما هنا هذا الزر هذا من مكونات تسجيل ولا من مكوناته؟ يسمى شرط؟ لا، يبقى الشرط شيء خارج عن ماهيه الشيء. تمام؟ الشرط امر خارج عن ماهيه الشيء، مثاله الوضوء، الوضوء ركن من اركان الصلاه. لا، ليه؟ لانه مش داخل الصلاه، الوضوء ده تحت تتوضا في الماء وتزكي منه. كذلك الشرط هو شيء خارج عن ماهيه الشيء. تمام؟ يلزم من عدم العدم، يعني طبيعي المرور اذا اراد ان يصلي العصر ان يستيقظ من نومه فيقوم مؤخرا فيعتني خليفه ثم يذهب الى الصلاه ويكبر ويصلي. ماذا يقول له؟ صلاتك باطله، ارجع فتوضا فصلي. يلزم من عدم العدم، يعني عدم الوضوء يدل على عدم صحه الصلاه مش عدم الصلاه، واذا فقد ادب اركانهم فيدل على عدم صحه الصلاه. يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. لا يلزم من وجود الوجود. احسن. رجل توضا بعد ما توضا وتطهر قال سمعت ربي يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتوضا فنقول له توضا قال نعم قل قل فصلي. التسلل فراغ في احد من العلماء يقول ذلك انه رجل كثر النوم فقال اذا تشرب حتى تكون متطهرا بما لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأذنه أقول له قل فصلي إذا توضأت. صح؟ مفيش فرق بين هذا الكلام. إذا توضأت الشركة صليت أو الشركة يبقى إذا لا يلزم من وجود الوجود وجود الصلاة. مفهوم؟ لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود. أو الشاهدان شرط لصحة عقد النكاح مطابق عليه تعين. يلزم من عدم العدم. رجل أما بالذبح وضع الصيام للبين صديق نظيف فقال أنا مزوية ذلك تعالى الذبح سنة ذلك فقال زوجتك موجهة إبادة فقال محمد قدوس فقال توسع الله كلها يرضي به فلا اخترنا شرط من الشروط في العقد وهو الشاهدان لم يوجد شاهد عدل وشاهد عدل آخر فيلزم من عدم وجود الشروط عدم صحة الزواج فأعرف أنا أقول أنت محمد عم اترك الزواج اترك لأن الزواج لم يصح العقد هذا من صحيح فيها ما وجد شاهد العدل ما فيش شاهدان ما أدرى الشاهدان فلا يصح العدل فنقول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده صحيح احمد هو ما لو في شهد عبد اثنين ماشيين ولزموا من العدول انتقاض الاسباب نقول بس عبد النكاح لهم يقول لهم مش هذا عبد النكاح هذا شهد عبد لما يجيب العدول ويجيب عبد النكاح صح ولا لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده العدول ايضا رجل لديه اصلها شهدات امراه تريد ان تغير خاتمها قرار فيها قرار الخاتم جيد يعني ثمنه 1000 اجمال وكان خاتم عجبها فألف خاتمات جميلة فأخذ منها الخاتم الذي يساوي 1000 اجمال وأعطاها الخاتم الذي يساوي 1500 اجمال وأخذ منها 500 اجمال هنا لا يصح هذا يدع لما باع عقده عقد بيع لكن عقد البيع في ثروته الذهب ربوي الذهب الاخر ربوي يستخدم الاستخدام في الجنس وفي وفي العيله في الجنس وفي الجنس ذهب وذهب وعيله ثمانيه وثمانيه فاتفقوا في الجنس وعيله فلا بد يشترط شرطان حتى يصح التعاقد بتبادل الذهب بالذهب الشرط الاول التخلص من المجلس ما تمشيش بره المعلم يعني بره المحل حتى تسلم وتستسلم والشرط الثاني حتى يكون العقد ايش؟ ان النبي احسن ومعلم المقارنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بربا الا ان يكون مثلا ومن الظهر بل من عدم العدم ان يجوز الوجود هنا شرط التقاضي الوجد لكن شرط المزية الثاني فيلزم من عدمه اعطاه الباطل وراه المسلمين اختار شرط ايش؟ اختار شرط ايش؟ ثلاثه صح؟ يبقى العقد كذي وعدنا التنازل عدنا صحة العقد يلزم من عدمه العدم فإن ذهب شرط التنازل عدنا فيغتم معه ايه؟ صحة العقد يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود خلاص هذا هو الشرط الفرق بين الشرط والركن ان الركن في ماهية الشيء الركن في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ممكن واحد يربي في حاجه ثانيه قلنا اول شيء انا ابين لكم الدرس وانتم بعد ذلك تبين لي الرب داخل ماهيه الشيء هذا الزر من ايش؟ طيب ما الفرق بين هذا الزر وبين هذا الزر؟ السلك الخارج والزر فيبقى الزر يسمى يبقى الزر يسمى رب والسلك شرط مفهوم؟ اذا الرب هو داخل في ماهية الشيء الرب داخل في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم الفرق الثاني انه يلزم من وجوده الوجود ويتفق مع الشرط اللي يلزم من عدمه العدم ما الفرق بين الرب والشرط؟ شكل الامر الضئيل مغاير المؤمنون الآن المغاير الضئيون لا الفرق بين الشرط والرب لا الشرط خارج شيء والرب داخل مش بنفسه الوضوء شرط ولا رب؟ لا ثاني بلاش شرط الوضوء ثاني بقى ها أفضل صح؟ أفضل نعم أفضل أنتوا كلكم معايا؟ الرب داخل شيء مين؟ الركوع ممكن واحد يرجع الشارع أو ماشي بدون ما يكون في الضغط ممكن ولا مش ممكن؟ إن كان مسدود صح؟ نعم يبقى الركن داخل الشيء الثاني الركوع في الصلاه الركوع قول فيطبق القاعده لا الركن الثاني بل يلزم من وجوده وجود ويلزم لا يلزم لوجود الوجود ولكن يلزم مع مين مفهوم الوجود معدن خاص الشرط يلزم من هذا العالم عدم الوجود يلزم منه عدم صحه الفرض ايضا في الركوع عدم الركوع وهو الظن يلزم منه عدم صحه الفرض فالوجود لا يلزم من وجود الوجود ان يوجد الصلاه ممكن يصلي الصلاه والغش يرتدي او يتوضا ولا بشرط صح ولا اذا وجد الوضوء ولم يوجد صلاه اما بالنسبه للركوع اذا وجد الركوع وجد صلاه مش هل ممكن يصلي في واحد ممكن يرجع يقول الركوع وحده ممتلكا عباده هيقول على حد يقول له ربنا كل ما مشي شويه يقول له صلاه ورفع ومشي تمام ما قلت لنا قال انا واقف انا واقف طول الناس جعلنا مقتدي صح؟ لا فيلزم من وجود الركوع وجود صلاة ويلزم من عدم الركوع كل صلاة واقع واقع في الوجه فأقام وضع الفاتحة وضع سورة ثم سجد قال لنا نقول لهم هذه الصلاة باطلة ويلزم من عدم الركوع عدم صلاة الصلاة وإذا وجد الركوع مع الصلاة مع طبعا مع الشهود والتقصير الأخرى نقول له صلاة صلاة لا زال بين الشوط والركوع المانع طبعا ايضا في ناس اخرى حتى يعني الامثله ايضا تسال العين في ركن في عقد النكاح وران هو ليس ومنه وران كله ينتهي من ثاني وانا اقول الرضا الرضا من الله القبول ركن في عقد النكاح المراه تجد فجاء اليوم فقال جاء محمدا لينكح فقال اليه فتبسم فلا تتقاضى الرجل موكلا فتقول هي ما اقول بدها يصح ولا يصح صح انا اقول الثانية انا اقول الاولى ثانية ثانية ثانية ها ايش يعني؟ ان تستمتع ها فكرة رضاعة ايوه اما ليك ما يبدو تقول استنى لابد من الثانية تقول طويل او لا طويل لانها ما هو جواب الرجال لابد من النطق اما الرجل ممكن تاتي تاتي بمعنى على طريق النطق يعني ينتهي بقول تقول قابل يقول لها انكح محمد فتقول قابل كان قابل قابل هذا رضا فرضا في عهد النكاح رضا فلو زوج او انتهي المرأة الطيب لرجل دون رضاها فإن العهد منسوخ العهد لا يصح ليه؟ ليس من وجود الوجود ولا ليس من عدم العدم عدم الرضا يلزم منه عدم صحة العهد عدم الفسخ ازاي والبيت ده البيت فيه خلاف فقه عريض يعني ولايه الاجبار خلاص خلاص ولايه الاجبار فيها خلاف الجمهور يرون ان الاب له ان ينكر البيت على النكاح هذا هو ربطه لكن الاحناف يقولون لا ترد ولايه الاجبار غلطا ان البيت خلاص خطيره نعم فريق مجهول ورئيس من تحت كتاب العلم هذا العلم هيوصل ويرجع ويضيع ويعرف من المغالب ويرد عن المغالب هذا تطير الطلب لكن بعد ظهور المصطلح لبلد مش هينفع المهم الغرض المقصود انه لو زوج ابو السيد زوجها بدون ان هو عمل العقد ثابت مكتوب لما يلزم من عدم الرضا عدم صحه العقد ويلزم من وجود الرضا قال القابل واني احبه بذلك على فلذلك يكون العقد لنا صحيح انه يلزم من وجوده الوجود لنا ايضا في الاحكام الوضعيه المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم صراحه المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود العدم يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه عدم لا عدم ولا وجود يلزم من وجوده المانع الشيء اللي ممكن يجمعه كل الاسباب المتوفره بس في شيء توفر انت داخل المسجد توضات او مشيت في الشارع ولاد على باب المسجد وجدت الباب مغلق اصبح انا ايه؟ الباب مانع لك من دخول المسجد عشان انت احط الاسباب مشيت على رجلك في الشارع او وضعت الباب صحيح روح انت من الباب ولدت الباب مغلقا اصبح الباب مانعا لك ان تدخل الى المسجد مفهوم يبقى اذا وجد المانع يعلم الله يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه او رضا العدم بالتقدير مثلا مثلا الفرق مانع من الرضا معلش حتى الفرق في هذه الجوانب الخبراء الاصوليون المحدثون ما هي اسباب الرضا في اعتراف بكم؟ لا اعتراف ما هي اسباب الرضا؟ بل شن أن الموضوع الخراف وماذا فيها عطر الزاد وعطر الزيل وعطر المعبيل وماذا بل فرصت الله عليك أن أنت قلت الثلاث وأديك وقت منهم فأخذ مع هم الثلاث فهو كان في الصلاه والوجه والنسب والولاء اربعه ايش الفرق بين القرابه والنسب نسيبي جزء اختي صح قرابه اخويا اخطات كنت اخطات القريب هو النسيب هو شائع في مصر الحاله ان هم بيقولوا ان النسيب هو ايش جزء اختي او جزء عامه وده خطا شائع النسيب هو القريب انما جزء اختي جزء اختي لازم تخطي وبعد ان شاء الله تعالى هجعل منه نسبا وكيف نسبا عن القريب وفضل الاطفال هم فالقريب هو اذا اصبح ايش الكلام انزل بالقرابه للنسب يبقى انت هتقدم ثلاثه صح احسن فالذات الفرد النسب والمظاهره والولاء مع بشر الاخوه المؤمنين وقلت يعني حتى في الترتيب جنوب ودن وهم ودن وهم ودن امام ودن ودن ولاء السلمة فهو العلم يكون بالندم والمصاهرة سبب بالولاء ما شاء الله طبعا في الفقه عن كله عن صحيح عن الفقه ان شاء الله كله عن الفقه على الفقه ان شاء الله كله من الفقه على الفقه الغرض المقصود ان الاثم سبب الندم فرجل له اثم وله ذنب وله جد فنادى رجل وطلب مليون جنيه كيف الموضوع يبقى ماذا عن دم وإذ وجد ها وإذ وجد طب معين طالبونه أنا كنت أخونا كله وأنت ما أعلم أكتوية كنين أخونا بعد ما نشوف بالسلم القرصي ويحفظ أن الدول الشارع إذا ما أعلم فيعطوا مواد مجنون فنجيبوا حقنا عن شوف الدولين ها على يحصل طيب المهم بعد ما هو رجل جاء رجل قال رايت هذا الولد وضع كلمه في الطعام لابيه فجاء الطبيب فقال نشفى فكتب الوالد ان الاب قد نادى مقتولا بهذا الكل خلاص اذا الولد قتل اباه بالسم فالرب مانع وان يقول له تعالى انت لو تلاقي حق ولا شبه واحد هل كل ما انت اخرته لان القتل اصبح مانعا مع ان الاسد خالص النسب موجود وهو حي وحياته بعد موت ابيه حين موت ابيه لا حي فالاسد كلها وفاه الشروط كلها وفاه لكن وجد مانع وهو الخلق اذا كان يورثه لان المانع الخلق المانع وجد فاذا وجد المانع يقع تحت الحكم يبقى لا وجد مع وجود المانع وهو الخلق مفهوم طب الحمد لله النسب الثاني طيب التوحيد مانع من الخروج النار جاء رجل زلم وسرق وسرق وارتاب ونمى ونظر وغش ثم مات فقام عند ربه فقال ان سيئاته قد غلبت الحمد لله فزلت به في نار جهنم فقلنا سيبقى فيها سادق زلم سارق نصارى غاش سيبقى في نار جهنم فياتي قوله لا اله الا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله يعني لعلته فيأتي ينادي على صاحبه لا لا تأكل إلا الله لأن حديث الصلاة فأن الله لا يخرج كل ما كان من الله وقال فيه لا إله إلا الله ولا تنفع الغيب فالتوحيد ورجل الأذى بكل شيء قال له وسرق وغش وزنى وقال تعالى كل ما قدر وزنى متأخرا فجزاه بأنه خالدا فيها وقال الله عليه جزاه لا أنا مانع لا أشهد جهنم فكيف تقول يا الله تنجيه من الرجل والجنة. وده كانت من الإجابات الصحيحة على قول الله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. فقلنا نعم هذا الجزاء والجنة يستحق الخلود في النار، لكن الحكم حتى يظهر جليا لابد من تأصل الأسباب والشروط والانتفاع. فتوفرت الأسباب والشروط خالصة زنا قتلت مؤمنة الأسباب لا توفرت للخلود، لكن من سلم لا مانع من الفاحش وفشل المانع وهو القول لا اله الا الله. مثال اخر ايضا على المانع نكاح الاخت رجل تزوج هند وان له اخت اسمها ثالث غير متزوج هند، فنكاح هند مانع من العقد على مين؟ على ذات نكاح هند مانع من العقد على الاسلام الرسول الرجل مع الخمس وبنو المال يقولون قلبا وهو لدى تقريبا تسميها اخبار ولوكا فتجنب القبول عبر الاسباب ولي ونعود الى الاسباب. هذا الاسباب بمنا للتمييز فقط. فوجد المجال والاسباب الشروط الذي وجد ايش؟ مانع وهو العقد على اختها، لان الاسلام حرم ان يجمع المرء بين البنت واختها وبين البنت وخالتها وعمان. هو الاسلام هنا مانع كده؟ انا وهم الكتاب هو الذي منع الجمع بين قالوا ان تجمعوا بين الاختين هذه السنه جاءت الله جمع بين البنت وعمتها وابن وخالتها. الى اذا من مانع نكاح الاخت لان من نكاح الاخرى مع ان الارض الحلم، فاذا وجد المانع لم يوجد الحلم، انتفى المانع وجد الحلم. اذا وضع على تزوج بنت ولا فاتن اراد فاتن نقول له ليش؟ يقول لهم نعم والإجابة القبول والولي والشهود كل من الجو الشهود والفرس. يقول لهم لا لابد أن يحتاج المانع وهو عدم نكاح الأخية حلم، فإذا نكحت هند فلا يجوز لك أن تنكح نقل المانع فعلا حلم العدم. فقال لها أنت فرس بالسلام فطلقها ثلاثة أطلاق. فلما طلقها وغلط الحجة إنما لا يسلم من هنا بره نقول له الآن انتبه أننا نتعرف الأسباب والشهود من قبول الإجابة وليه الشهود وانتفى المانع بدولة من فجأة فتتوسل فالجمع فيه تنتفى المانع إلى يوم الرسالة من فتتوني هذا المانع على إرسال الرسل مانع من نوع اللي يعرف ذلك على عدد إرسال الرسل مانع من ذلك خمس مانع من التعليم بنا وما كنا معاملين حتى مع ان الزوج شهود ويصير في السفر عما يذكر وينزل ويفعل، لكن ذلك الرسول قالوا الله جل وعلا يحرم عليه هذا ويحل لك هذا، الله جل وعلا امرك بالتوحيد دون الشرك، الله جل وعلا امرك بالسجود، امرك بالوضوء، امرك وامرك وامرك. نزل الرسول جاء اذا الحجه لم تبلغ هذا ما يعني ايش؟ من التعريف وما كنا معذبين حتى نرى رسولا. هذا يعني المثل الذي في المانع. تبقى لنا في الاحكام الوضعيه مساله الصحه والبطلان. انا اقول تحتمل طيب الصحه والبطلان. ما معنى الصحه؟ الصحه في اللغه السلامه من الجيوب او من الامراض. وفي الاصطلاح قال الالبين هي موافقه الامر الشرعي تراك العبادات او في المعاملات. هي موافقه الامر الشرعي موافقه امر الشرع لمين؟ يعني وافق امر الشرع للدوام والاستقرار. ومعنى ذلك الحكم السابع يترتب عليها الاثار الشرعيه تراك العبادات او في المعاملات. اما في العبادات فنقول هذه العبادة صحيحة يعني يترتب عليها أثار شرعية. يعني مش يعني تكون الصلاة التي توفرت فيها الشروط والأسباب والأركان والتفت الموانع دون التكليف بالصحة والإخلاص توفرت الشروط والأسباب والأركان والتفت الموانع ماذا نقول؟ صحيح. يعني ترتب عليها أثار هذه الصلاة توفرت الخوف ثم ذهب تطوع أربع ركعات وقرا الفاتحه ورفع ورفع وسجد واتى بكل الاسباب والشروط وانتهى بالموانع. الموانع من فقد وجوده ما لا يصلي الحكم فيه ثلاثة وكان مستقبلا للقبلة انتهت الموانع اقول تحرم الصلاة. يترتب على هذه الصحة اننا لا نطالبه بالصلاة مرة ثانية. يبقى تمر ذمة المكلف هذا بالنسبة للعبادات. يبقى مع الصحة حكم الصحة يترتب عليه الاثار الشرعية. يعني انه لو صلى انه هذا الاسباب والشروط والاركان وانتهت الموانع صح الصلاة وترتب على ذلك اننا لا نقول لا نكلف مرة ثانية. ذهب فتوفر فلا يحل للمسجد وصلى في جماعة أربع على عدد العصر يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويرفع ويرفع ويسجد ويشهد مع الإمام ويسمى لله وسلم مع إمامه. نقول له صح صواب. فمطالبك أن تلتزم بكتابك وصول العصر ورد المهم. صح الصواب يعني إيه؟ ورتب عليها الأدوار الشرعية والأدوار بيئة لا يطار فرضا جميعا بالصلاه. رجل 5000 جنيه في دين قال انا ابن مرض هذا رمضان الذي مرض ونحن في رمضان وحال علي الحول. اذا اين حضر علي الزكاه؟ فاخذ الزكاه اخراجا صحت للبطيئه فاخذها للبطيئه صحت صحت بسبب فاخذ علي الاضرار. ما معنى توصل علي الاضرار؟ يعني انا في مصر لا اقول لك اخرج الزكاه مفهوم. هذا معنى الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان توفرت أسباب وشروط الأركان وانتهت الموانع صح قيام. طب لو صح قيام ماذا نقول له؟ بعد رمضان لازم تصوم رمضان ثاني، يعني الشهر رمضان لازم تصوم مرات ثانية صح؟ خطأ. نقول له لو ترتب عليه أثار لا يلزمك بإيش؟ بإعادة التوبة، يعني بريئك بمن بدا معنا أنه أتى بالعبادة صحيحة، يعني لا يتطور فيها مرات ثانية. كذلك في المعاملات، في المعاملات إذا كانت صحيحة فترتب عليها أثاره، يعني إيش؟ يعني في العقود إن كانت العقود صحيحة بتوفر الشروط والأركان قلنا هذا العقد صحيح. إذا كان العقد صحيح تترتب عليه أثاره. لذلك رجل عنده سيارة ب5000 جنيه جاء مشتري قال أين السيارة؟ فصحصحها ونظر في العيب اللي فيها فقال إذا عالم العيب ووجد أنها فتحت أن هذا السعر يروق له قال اشتريته قال بعت لك فأعطاه ب5000 وأخذ السيارة. هذا العقد صحيح لمن؟ توفرت الشروط والأركان. ما هي؟ الإيجاب والقبول. وإيش؟ الثمن؟ معلومة. والسلعة معلومة ومفيش أجل منهم. لو في أجل يكون معلوم يبقى صح. صح العقد. ما معنى صح العقد؟ لو اعترف ايش معنى توفرت عليه أدواره؟ إن كنت من أصبح الرجل البائع يمتلك أو 5000 وصاحب السيارة امتلكه يجي صاحب ال 5000 يقول له اديني السيارة. لو صح اللي جاي أنا أقول له اديني السيارة دي يقول لي دايما بملكي الآن أنا خرجت عن ملكي. مفهوم؟ لأن العقد صحيح وتوفرت عليه أدواره انتظار الملكية. مفهوم؟ رجل دخل المحل فدخل عليه فوجد خاتما من الجلدة عجبه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخاتم في الجسمية دون أن أتخاتم. فقال الرجل الخاتم هذا بكم؟ قال ب50 جنيه. فقال فقلت له إني أتمر عليه فقال نعم خذ 50 جنيه وروح المسجد وأخذ منه الفرد. فقال في المسجد وحدث المثلية ولا حدث المثلية؟ المثلية حدث فيرضى ويصح العقد. صح العقد فتترتب عليه أثر صحيح ولا لا؟ النكرة الجديدة هو تكون عليهم شعب قابلية وصفة في الاشتراك المنسية في اتفاق الجن فقط جعل بجعل فتر فتر. فإذا اختلفت الأصناف ففيها دائما شركوا فهنا عندي نمور وفتر مفيش تمام لكن في حكاية شرك بشرط لازم بيان تقرب المجلس. فأخذت أنا القاتل تقرب المجلس وأخذ هو التنصيب بمجلس فتدريك هل يصح إذا هو زمان الشارع هو عكس الصحة. يعني عكس الصحة واحد يشوف تعريف الصحة ويحط لم لم يورد أو الشر يعني الثلاث شروط أو الثلاث. فالبطلان العقد الضابط أو العقد الباطل الناس ورد الشر ومعنى البطلان تبوه عدم ورد الشر وحكمه عدم ترتب الأثار الشرعية. بمعنى في العبادات العبادة التي لم تورد الشر نقول لها باطل. يعني ايش بطلان؟ لا ترتب عليها أثار الشر. يعني راجل قام قلت أصلي ولن أرفع أبدا أنا أراهم يرفعون ولن أرفع أبدا فطبعا أرفع ركعتين الركعة الأولى يقرأ الفاتحة على ما توضأ وذهب للمسجد وكفر بما ثم يستعد وهو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله تهديه جهول أربع ركعات ولا ركعة. ماذا نقول له؟ صلاتك باطلة للصحيح صلاة باطلة والحكم المطلق يعني مقاربة الطريق قال ورد على ذي لا ذلك الا الصيام رايت خلخاله فمفيش اي شيء يجيب الخلخاله وما استطعنا فبتنزل مرور تقول قبل هذا ليس عندي صيام عن جماع البحث يذكرني بعض المحدثين كان قوي الشهوه فكانت تطلق كثير المراه الاهل والمسجد يقول ما تجد المراه معه الاسبوع ليش؟ لانه كل يوم يريد ان ياتي اهله ويحافظ على هذا التعبد يرجى فيه وكان رجل صاحبه خير قصه عندنا مجموعة كثير يوم بيوم أربعة من أفضل ما يقول هذه الغير الثقة فما احتملت المرأة معه الأسبوع فكان الزهد جيد وصير ولا يرفع له مذكرة ما يرفع له مذكرة أبدا ليش لأن هو يحب اجتماع كثيرا نفس الأمر الرجل اللي لا يستطيع أن ينظر على ورقة الصيام هو لا تصيمه اثنين شهرين أبدا لابد أن هو ينزل إلى طبعا تصيمه كيف أنه ما يستطيع يعني أنت هذا المحدث لو وجد في عصرنا ويقول له ماذا فعل امرأة أنت علي كأم هل يتمنى؟ وقلت القرار اعتقد فمعيش مال نقول له حتى نزيد الصيام فعرضون ننزل على تحت عرضون نقول تبقى 60 فالغرض المقصود ان الرجل ما استطاع ان استطاع ان استطاع وجهه في هذا فقال له ان المسلم تستطيع ان تصوم قال لا على به هذا ليس الصيام المهم كان في رمضان الرجل نظر الى خلال امرأته فقال يلاحظ مداعبة الصيام مع انها لم يملك شرعا لكن هو قال يلاحظ فداعى امرأته فلما دعا امرأته أدارها فأنزل ماذا نقول لكم؟ في الخير ممكن تكلموا في الخير بعدين بصورية فهي الخير في مسألة الصيام في أشكال أهل الصوم يرون أنه لا قضاء عليه وصومه صحيح لأن قضاء الصوم لا يكون إلا بالجماع وقالوا لا دليل على إيش؟ على القضاء إذ أن الإنسان كان يفكر وهو صائم هذه مداعبة فالشرع موجود ولازم المداعبة إيش؟ هذا لازمه فهذا والجمهور على أن الصيام يقدر عليه قضاء ومالك التفق أو الجمهور وقال عليه الصوم 60 يوم قال عليه كفارة وصار رأي أحمد ليس عليه كفارة وصار رأي أحمد ليس عليه قضاء يقول لقول السنة الصلاة طعامه ما يمشي وهذه الشرع هنا تفسير الفقه العليم والسريع الأصولي وغرض النصوص الصحية أن الله رأي عليه قضاء يوم لما يقول له على رأي الجمهور بطل بطل إيش صوم كفارة بما بالنداء من الصلاة شرط من شروط هو النداء على طعام وشراب الجماع وهذا يسمى حكم شرع أن هو جامع أن هو فيقصد صيامه فإذا قرر صيامه لا يترتب عليه الأثار. ما معنى ذلك؟ نقول له اقضي يوما مكانه رجل يبيع الخلة والزيت ويبيع السجود ماذا نقول له؟ فطريا أنا أقول له بيع الزرقي مفيش كلام فيه وبيع السجود إخلاف الزرق الجديد على المعلم النوع الأول أن هذا الرحمن يحرمها لا أن لا فنقول له الزرق الجديد فهنا يصل إلى أن بيع النجاسة لا يكون عند ذلك إلى الشرك الدليل على أن النجاسة بيع لا يكون حديث أي حديث جابر عبد الله بن عمر لما قال للسلم إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والحصان فقال يا رسول الله قال يا رسول الله أردت شموم الميتة يقصد بها السوق المريض فقال لا إنما هو حرام ثم أي وقال طلب الله اليهود حرم عليه الشحومة هم إيش ميتة فأجابوه ثم جبلوه ثم باعوه فأجبوا ثمنا فهنا دلالة على أن من ثمن لما قالوا طلب الله اليهود على أنهم باعوا شحوم الميتة ويجب كما تنفي العلماء هل العلية الحرمة نفسها ولا العلية النجاسة أو التفصيل الفقهي يأتي إذا فقط والله ان نسمع عن الفقهين قول المقصود هذا هو الدليل على ان الاحكام الاثبات لا يعني يبقى الخلاف الفقهي الاول لان الاثبات عندنا عوامل الجمهور ان الاثبات لا يجوز حيث كل الاثبات والامور الثانيه ظهور حتى الاثبات طبعا لا يجوز عنه الاثبات ناجح ناجح لا يجوز عنه ضمان ناجح او لا ده تصحيح ثاني قول المقصود على رأي الجمهور الثالث لا يجوز بيعه بهذا الدليل الامر الثاني الامر الثاني ان الجمهور صغير وهذا الرابع هذا الذي يوجهه فقاموا طوائف واستدلوا بها وايضا الريحه اللي هي العقول هذه صافره لكل شيء فاهواش انها لكن يحرم بيع استدلته لا للنجاسه ولكن للاستدلال استدلته هو ان واحد شربه فينا فتجلس على الجبل ومات فشرب في الاستدلال ويذكر الاستدلال ده واحد قال لي ده هيبقى لغايه ما يموت قلت له يعني يحرم من ايه؟ من الوزن وادي دلوقتي نفسه مش الاستدلال فيحرم بيع استدلته من اجل وده راجل من اجل الاستدلال لكن ممكن ان هو ياخد عيب يا وجعلنا من المسلمين المخلصين منه.